بمناسبة عيد الشمس، أقيمت الجلسة الاحتفالية والندوة عن المآثر والمحاضرة ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسة العرض السينمائي في مختلف الوحدات بالنيجيريا. عرضت في مواقع الفعاليات الصور عن الحياة الثورية السامية لزعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومآثرهما الخالدة، وعن النشاطات الثورية للقائد العولة المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مؤلفاتهم كلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بالنجاحات أفراد جيشنا وشعبنا في بناء دولة الاشتراكية القوية. عرضت في جلسات العرض السينمائي أفلام بلادنا مثل زهرة كيم إل سونغ والنصب التذكاري لتأسيس الحزب وبيونغيانغ اليوم. شاركت في الفعاليات شخصيات الأحزاب وحكومات الولايات والمنظمات والأجهزة مثل الحزب الديمقراطي الشعبي والحزب التقدمي الشعبي واللجنة الوطنية لدراسة الكيمسونجية كيم جونغلية في نيجيريا واللجنة منطقة إفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في هذا البلد والجماهير.